الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو أول درس في هذه الرسالة، وهي الموسومة بالأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والتحذير من مفارقتهم، وهي للشيخ العلامة عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من رسالته القيمة عقيدة أهل الإسلام في ما يتعلق بحقوق الإمام. يقول رحمه الله تعالى في مقدمته وفي مقدمة كتابه: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد فرض الشارع الحكيم على كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يلزم الجماعة فينتظم في سلكها ويستظل بظلها ويركن إلى أهلها، فما أحبه لنفسه أحبه لهم، وما كرهه لها أي لنفسه كرهه لهم، يسوءه ما يسوءهم ويسره ما يسرهم، ناصح لهم، محام عنهم، سلما لأحبابهم، حربا على أعدائهم، هم جسد واحد وهو قطعة منه. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر أو بالسهر والحمى. فالمسلمون كلهم جسد واحد، ولذلك يأتي كثيراً التعبير عن النفس عند ذكر الأخ، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم أي إخوانكم، كذلك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي لا تأكلوا أموال إخوانكم. فالأصل أن الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قد جاء في الحديث الصحيح: من أحب أن يزحزح عن النار يوم القيامة ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يحب أن يأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وفي مقابل هذا التأكيد من الشارع الحكيم سبحانه وتعالى بلزوم الجماعة، جاء النهي الأكيد أيضاً من الشارع الحكيم عن مفارقتها. الله عز وجل أمرنا بالاجتماع ونهانا عن الافتراق، وأمر الله عز وجل لنا بالاجتماع هو أمر لنا باتخاذ جميع السبل الصحيحة لاجتماع القلوب والأجساد. ونهي الله عز وجل لنا عن التفرق هو نهي عن كل سبيل وطريق يفضي إلى هذا الأمر، وهو التفرق عن حبل الله سبحانه وتعالى. قال: جاء النهي الأكيد أيضاً من الشارع الحكيم عن مفارقتها وشق عصاها ومخالفة كلمتها والافتيات عليها. وما هذا الاهتمام من الشارع بأمر الجماعة إلا لبالغ أهميتها؟ لماذا يأتي ذكر الجماعة في عبادات كثيرة؟ يأتي ذكر الجماعة، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. عبادات عظيمة لا تؤدى إلا جماعة. هناك عبادات إذا فعلت من غير جماعة فهي صحيحة ولكنها ناقصة الأجر، وهناك عبادات لا تفعل أصلاً إلا جماعة، وإذا فعلت بغير جماعة فهي باطلة. مثال ذلك صلاة الجمعة، لا بد من إمام ومأمومين، لا بد من إمام ومأمومين. لا تصح الجمعة إلا بثلاثة، ولا تصح الجماعة إلا باثنين، وهناك صلوات لا تصح أيضاً إلا بجماعة المسلمين، كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة العيد في أرجح أقوال العلماء. ولذلك في أرجح أقوال العلماء أن من فاته صلاة العيد فإنه لا يصلي إلا إذا كان جماعة، وأما إذا كان فرداً فإنه لا يصليها لأنها صلاة متعلقة بالجماعة، وهذا أرجح أقوال العلماء. قال رحمه الله تعالى في ذكر هذه، حث الله عز وجل على الجماعة، لماذا؟ قال لأهميتها وكبير قدرها وعظيم نفعها، إذ هي رابطة المسلمين، قوتهم من قوتها وضعفهم من ضعفها، فيها يعبد المسلم ربه آمناً كما قال سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولذلك قال العلماء، انظروا في سورة الفاتحة، قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. من قال اهدني الصراط المستقيم بطلت صلاته. من خص الهداية بنفسه ودعاء الهداية لنفسه فقال اهدني الصراط المستقيم، هذا باطل، لأن سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهذا يغير المعنى. لكن جاء اللفظ بالجمع، لأن الأصل أن الإنسان يريد هداية الغير إلى هذا الخير، وليس فقط هداية نفسه فحسب. ولذلك تقول اهدنا الصراط المستقيم، تستشعر الهداية لجميع من أراد الله عز وجل هدايته. والله يهدي، والله يدعو إلى دار السلام، أي كل أحد، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة عامة والهداية خاصة، ولكن أنت عليك أن تدعو لجميع الناس بالهداية، ولو كان كافراً، ولو كان من أعداء الدين والملة. ولذلك كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. قال: وضعفهم من ضعفها، إذا ضعفت جماعة المسلمين فإننا جميعاً نضعف، جميعاً نضعف. ولذلك يسعى الإنسان دائماً ألا يؤتى ولا تؤتى الجماعة من قبله، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال أهلك الناس فهو أهلكهم. وفي رواية: هو الذي أهلكهم، هو أهلكهم. لماذا؟ لأنه يفتت عضدهم وقوتهم. بعض الناس ابتلي يا إخوة بأنه على لسانه دائما ماذا؟ ذكر الشر أو اليأس، فيقول: نحن كذا، نحن كذا، من الشر والأمور التي تضعف المسلم. ولذلك انظروا الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لك، غفر الله عز وجل له. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، يقسم علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. خذوا هذا يا ملائكتي إلى الجنة، وخذوا هذا إلى النار عياذا بالله. فالإنسان ينبغي أن لا يقنط الناس من رحمة الله، وعليه أن يبشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري عندما أرسلهما إلى اليمن، قال: بشرا ولا تنفرا، بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، إلى آخر كلامه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال: ويدعو إليه تعالى مؤيدا، أو نعم مؤيدا، قال: وضعفهم من ضعفها فيها يعبد المسلم ربه آمنا ويدعو إليه تعالى مؤيدا، المستضعف في كنفها قوي. الجماعة المستضعف فيها قوي، والمظلوم في ظلها منصور بإذن الله، والعاجز في محيطها معان. قال: ونظرا لأهمية الحديث عن موضوع الجماعة والتذكير بفضلها والتحذير من مفارقتها، استعنت الله تعالى في إعداد هذه الرسالة الوجيزة بيانا للحق ونصحا للخلق، وقد اجتهدت في اختصارها وتحريرها رجاء أن يعم نفعها ويكثر المستفيدون منها. أسأل الله تعالى أن يجعلها لوجهه الكريم خالصة، ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة، آمين. وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصدق من قال: كتابك ابنك المخلد، كتابك ابنك المخلد. ها نحن نقرأ هذا الكتاب، هذه رسالة، ونترحم على الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى، ونترحم على جميع علماء المسلمين وأهل الصلاح الذين يشهدون هذه الأمة إلى الخير، ويأخذون بأيدي الناس إلى النور، ويعرفونهم بالله سبحانه وتعالى وبما يجب عليهم لله سبحانه وتعالى من حقوق، ولنبيه صلى الله عليه وسلم من الواجبات. والشيء بالشيء يذكر، هذا الكتاب دخل في ملكي في 16 من الشهر 3 من 2020 قبل 23 سنة، بعد وفاتي أو قبل وفاة الشيخ يعني سنين يسيرة رحمه الله تعالى. وأهدي لي هذا الكتاب، وكان من الكتب التي هي محببة إلى قلبي، فكنت أقرأ فيها، وها نحن اليوم نقرأ جميعا فيها أو فيه. وهو كتاب جمع فيه الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى، وحشد فيه من الأدلة وكلام السلف الذين هم سلفنا، والذين ينبغي علينا أن نقتدي بهم وأن نسير على نهجهم حتى يرضى الله عز وجل عنا كما رضي عنهم سبحانه وتعالى، وأن نقدم أفهامهم على أفهامنا. فإن المرء إذا قدم هواه وقدم رأيه وفهمه على فهم السلف فإنه يضل. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر إلى ما كان عليه السابقون الأولون، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا بد علينا أيها الإخوة أن ننظر في ما كان عليه أهل السبق وهم أهل السلف الصالح الذين سبقوا إلى كل فضيلة، فنقدم ما فهموه من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أهل الضلال يا إخوة في هذه الأيام وفي الأيام السابقة يقدمون آراءهم وأفهامهم على فهم الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك ضلوا، بل لم يكتفوا بذلك، بل طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفهامهم. فالخوارج قاتلت الصحابة، وغيرهم أيضا وجهوا سهامهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما من مبتدع وأقول هذا بكل ثقة بالله عز وجل، ما من مبتدع إلا وهو يبغض طريق السلف ويبغض طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن تظاهر بحب أشخاصهم فإن ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع لا تغتروا يا إخوة، وأقول هذا مراراً وتكراراً، وهكذا علمنا علماؤنا ومشايخنا رحمهم الله تعالى وحفظ الله من كان حياً منهم: لا تغتروا بمن يذكر أسماء الصحابة رضي الله عنهم أو أنه يقول أنا مقتد بهم وهو في الحقيقة لا يقتدي بآثارهم ولا طريقهم ولا يرفع رأساً باتباعهم. هؤلاء حقيقة هم أعداء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإن قال أمام الناس ماذا أنا أترضى عنهم وأحبهم، لأن الله عز وجل في كتاب الكريم لم يأمرنا فقط بماذا؟ بالترضي عنهم فقط، بل أمرنا بالترضي عنهم وماذا؟ وكذلك اتباعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالذي يترضى ولا يرضى عن طريقتهم الحقيقة هو لا يرضى عنهم. يقول رحمه الله تعالى: الأدلة من القرآن على وجوب لزوم الجماعة. الأدلة من القرآن على وجوب لزوم الجماعة، والمقصود بالجماعة جماعة المسلمين، ألا تشذ عنهم، لا تخرج عنهم، كن معهم. ولذلك كان السلف يحذرون من أن يخرج الإنسان عن جماعة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخالط الناس ونصبر على أذاهم، لئن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير من أن لا تخالط الناس ولا تصبر على أذاهم. ولذلك يقول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت القوم يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا رأيت القوم يتناجون في أمر دينهم دون العامة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت للناس جميعا، الأنبياء كانوا قديما ماذا؟ يبعثون في أقوامهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة رحمة للعالمين، للأبيض والأسود والأحمر وغير ذلك. إذن دعوة الإسلام دعوة شمولية، دعوة كافة، ما نخص أقوام دون أقوام، ما نخص طبقة دون طبقة، ما نخص بأن أناس نخبرهم بشيء وأناس نخبرهم بشيء آخر. ولذلك أهل السنة يتميزون بأنهم يدرسون في المساجد، يدرسون في المساجد، ما عندهم مكاتب مغلقة وكهوف يكونون فيها حتى يتكلمون بكلام يخافون منه، وإنما يدرسون الناس، يعلمون الناس، يعلمون الناس في خطب الجمع ما ينفعهم وما تكون به هدايتهم جميعا إلى الخير، فلا يخبئون عن الناس شيئا مما أمرهم الله عز وجل به، ويعلمون أن به المصلحة في ذكره وبيانه، وليس عندهم تحزبات أو تكتلات أو ما تسمى بالسريات أو بالمجالس المغلقة ومجالس المجالس السرية، كل ذلك ليس عندهم. ما في قلوبهم يخبرون به الناس، لا يغشونهم ولا يخدعونهم ولا يمكرون بهم ولا يريدون منهم مصلحة، ليس بينهم إلا دين الله عز وجل. يحب المرء لا يحبه إلا لدينه، ويبغضه لا يبغضه إلا لله عز وجل. هكذا ينبغي أن يكون المسلم الصافي النقي الذي ظاهره وباطنه سواء، مظهره ومخبره واحد، كالثوب الأبيض وكالثلج من الصفاء، لا يجد في قلبه ضغينة لمسلم، وإنما هو الدين، كما قيل لما سئل علي بن المديني عن أبيه وعن حفظه فقال إنه دين إن أبي ضعيف، أي في الرواية. فهذا الأمر دين، لولا هذا الدين لما تكلمنا في هؤلاء الزائغين، كما قال الشافعي رحمه الله: لولا المحابر لنطقت المتزندقة على المنابر. فمحابر العلماء يدفع الله عز وجل بها عن هذا الدين، ويرد كيد الكائدين. ولذلك فهناك أدلة أيها الإخوة كثيرة جدا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا أن نعتصم كلنا جميعا، وليس هذا لجماعة دون جماعة ولا لفرقة دون فرقة، وإنما للمسلمين كافة، أن نعتصم بالكتاب والسنة، فبذلك نكون جماعة واحدة، وأن نسعى في إصلاح أنفسنا، ثم وأنذر عشيرتك الأقربين، وألا نكون كمثل هؤلاء الذين يخرجون من بيوتهم ومن مناطقهم وبلدانهم يدعون غيرهم وأهلهم أحوج بهذه الدعوة، ولكن في الحقيقة فاقد الشيء لا يعطيه، والإنسان ينفق مما عنده، كل ينفق مما عنده. فلما كان هؤلاء مفلسون في علمهم كيف يدعون إلى الله عز وجل؟ والدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى علم وبصيرة، ليس أنه لا بد أن يكون عالما بكل شيء، ولكن لا بد أن يكون عالما بما يدعو به. لو قيل أنه لا يدعو إلا من كان عالما بكل شيء لن يدعو أحد، ولكن لا بد أن يكون عالما بما يدعو إليه. يدعو إلى التوحيد، لا بد أن يكون عالما بالتوحيد. يدعو إلى سنة من السنن، يكون عالما بهذه السنة. يدعو إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيتها، يكون عالم بها. يدعو إلى بيان العلم الشرعي وما وكيف ينبغي طلب العلم ومن يطلب العلم عليه، يكون عالم بهذا الأمر. يقول رحمه الله تعالى: انعقد إجماع أهل السنة على أهل السنة والجماعة على وجوب لزوم الجماعة وتحريم الخروج عليها، وأن لزومها فضيلة ومفارقتها رذيلة. وانتبهوا لقوله إجماع أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الإجماع المعتبر هو إجماع أهل السنة والجماعة، وأما إجماع أهل البدع أو مفارقة أهل البدع لأهل السنة فهذا لا بد منه ولا يعبأ به ولا ينظر إليه، بل يرمى به عرض الحائط. لا قيمة لأهل البدع عندما يفارقون الحق، فالحق عظيم معزز كريم، وأهل البدع لا بد أن يفارقوه ولا بد أن يأبوه ولا بد أن يعرضوا عنه، فلا قيمة لهم. كل من فارق الدليل ضل السبيل، كما يقول شيخ الإسلام تيمية: كل من فارق الدليل ضل السبيل. انتبه أن تظن أن ذهنك ورأيك وفهمك هو الذي يقودك إلى الجنة، والله ما يقودنا إلى الجنة إلا الكتاب والسنة، والله لا يقودنا إلى الجنة إلا الكتاب والسنة. ولو كان يقودنا غير الكتاب والسنة لما أوحى الله عز وجل إلى نبيه هذين الأمرين العظيمين، بل ولما أرسل الله عز وجل الرسل. بل إن الله عز وجل لو كان يريدنا أن نعبده بعقولنا فقط لقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: حكم عقلك، ما قال له: اتبع ما أنزل إليك من ربك، ما قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، لما قال له ذلك. وما قال له: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وهو أكمل العقول وأفضل الآراء وخير الخلق والخليقة وأفضل من وطئ هذه الدنيا. مع ذلك: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فما بلغت رسالته. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما هي وظيفته، قال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ما علي إلا أن أبلغكم، أبلغكم رسالات ربي. هذه الرسالة من الله عز وجل، وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا، يدعو ربه سبحانه ويدعو إلى ربه سبحانه وتعالى. قال: انعقد إجماع أهل السنة والجماعة. قاطبة، اقرأ كتب السلف كلها، اقرأ كتب السلف كلها، تجد الأمر بلزوم جماعة المسلمين، كن مع المسلمين، لا تشذ عنهم، لا تخرج عليهم، لا تأتي بأمر يفرقهم، فإن الشر وقت الجماعة أفضل من الخير وقت الفرقة، كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: ما تجدون من شر وقت اجتماعكم هو خير مما تجدون من خير وقت تفرقكم. الخير وقت التفرق هذا يضعف، لا يكون له قوة، يكون ضعيف، وهذا الشر وقت الاجتماع فيه خير، ليس هناك شر محض، بل تجد فيه خير، وتجد الناصح، وتجد المصلح، في وقت الاجتماع، والشيطان يسعى إلى تفرقنا وافتراقنا، ولا يهدأ له بال إذا رأى أهل الإسلام قد اجتمعوا ولذلك إذا أذن المؤذن ماذا يفعل الشيطان؟ يولي وله ضراط، له صياح، يحدث صوتا حتى لا يسمع الأذان الذي يجمع الناس، يجمع أهل الإسلام فيصلون في مكان واحد، كتف إلى كتف، قدم إلى قدم، يتراصون كما تتراص الملائكة عند ربها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تجد لحمة واحدة، الصلاة أعظم لحمة بين المسلمين، أعظم لحمة وأعظم تلاحم بين المسلمين هذه الصلاة، وهي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولذلك قال: وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، وجاءت الآثار الكثيرة قاضية بذلك أيضا. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن علي الصيرفي قال: حدثني عبد ربه ابن بارق الحنفي، وأثنى عليه خيرا، يعني أنه فيه من الخير العظيم، أثنى عليه خيرا. من الذي أثنى عليه خيرا؟ الصيرفي الذي هو عمرو بن علي، أثنى على عبد ربه ابن بارق الحنفي خيرا. قال: حدثني سماك بن الوليد الحنفي أنه لقي ابن عباس، وتعرفون من هو ابن عباس رضي الله عنهما، ترجمان القرآن وحبر الأمة وعالم من علماء الصحابة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال: لقيه بالمدينة فقال: ما يقول في سلطان علينا؟ من الذي يسأل؟ ها، سماك بن الوليد الحنفي يسأل ابن عباس رضي الله عنهما، فيقول: ما يقول، يعني ما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، ما يقول في سلطان علينا؟ ها، يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم؟ قال ابن عباس: لا، اعطهم يا حنفي. وقال: يا حنفي، الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ إذن من أعظم الأسس ومن أعظم الركائز إن صح التعبير، ماذا؟ الاجتماع والألفة. ولذلك هناك أمور تركها النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من تفرق بعض أصحابه، مثال ذلك هدم الكعبة وبناؤها على قواعد إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم خشي على بعضهم فترك هدم الكعبة، وقال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين يدخل الناس من أحدهما ويخرجون من الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كل هذا يبين أن اجتماع القلوب والألفة والتحاب والاعتصام بحبل الله عز وجل أنه مقصد من مقاصد الدين، مقصد من مقاصد الدين. قال ابن عطية في تفسيره: واختلفت عبارة المفسرين في المراد بهذه الآية حبل الله، فقال ابن مسعود، وانتبهوا أيها الإخوة، تفسير القرآن لا بد أن ينظر في كلام الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أعلم الناس بتفسير القرآن. ما يفعله اليوم هؤلاء المنجمون ويسمون أنفسهم مفسرون، هؤلاء ليسوا على حق بل هم على باطل. تجد الشخص يتكلم في التفسير ما يقول قال ابن مسعود، قال ابن عباس، قال حذيفة، قال جابر، قال ما يذكرون هذا رضي الله عنه. تجد كلام فلسفي، كلام ليس من كلام الصحابة، هذا فيه تجهيل للصحابة، كأن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ماتوا جميعا وما عرفوا تفسير القرآن، خاصة هؤلاء الذين خرجوا علينا في الآونة الأخيرة ويفسرون القرآن إما بالأعداد الرقمية أو بأمور وهمية أو بأشياء خيالية، حتى إنهم أبعد الناس عن التفسير الإيماني. تفسير السلف تفسير إيماني، انتبهوا، تفسير يجعل الله عز وجل به الإيمان في قلبك، أما تفسير هؤلاء هو في الحقيقة الذي يسمونه بالإعجاز العلمي، هو في الحقيقة إنما هو، وليس كله مذموم، هناك إعجاز علمي لا شك فيه، لكن ما جاء في كلام الله عز وجل مما فهمه السلف والصحابة رضي الله عنهم، مثال ذلك يعني البحار وما جعل الله عز وجل بينهما من البرزخ الذي هو وسط بينهم، لا يطغي هذا على هذا ولا هذا على هذا، هذا ملح أجاج وهذا يعني حلو، هذا من الإعجاز لا شك، من ينكره؟ لكن هذا دل عليه كلام الله عز وجل واضحا جليا، وجاء في كلام الصحابة رضي الله عنهم. مثال ذلك أيضا خلق الإنسان في بطن أمه 40 يعني نطفة، ثم 40 مضغة، ثم إلى أن ينفخ فيه الروح بعد 120 يوما 4 أشهر، هذا إعجاز علمي لا ينكره أحد، لكن أن تلوى أعناق الأدلة حتى يثبت إعجاز علمي موهوم أو أنه في الحقيقة خيال وضرب من الخرافة، ثم يقال القرآن يأمر به، هذا شيء لا ينبغي الخوف فيه بل ينبغي الكف عنه، بل إنه تفسير بغير تفسير الصحابة رضي الله عنهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يعرف ذلك، هذه الجهالات. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف حاشا. مثال ذلك ما سمعنا في الآونة الأخيرة من أنهم اكتشفوا كوكبا قالوا أنه هو الذي ذكره الله في القرآن وهو الطارق، قالوا لأنه وجدوا بأنه يطرق، يطرق مثل الطارق على الباب، قالوا إذن السماء والطارق هذا هو النجم الذي في السماء، والآن وجدوه وهو يطرق، وجدوا له صوت. هذا كلام، هذا كلام باطل. الله عز وجل عرفنا ما هو الطارق، قال النجم الثاقب، كل نجم لا يطرقك إلا ليلا، لا ترى النجوم إلا في الليل وعند بداية الليل، فلذلك أقسم الله عز وجل بمواقع النجوم، وأقسم سبحانه وتعالى أيضا بالسماء والطارق، أي السماء وما فيها من النجوم التي تطرق الناس ليلا، إلا طارق يطرق بخير، والطارق هو الذي يأتي متأخر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إلا طارقا يطرق بخير كما جاء في الحديث. فإذن هؤلاء يفسرون القرآن على أهوائهم، ويتتبعون غرائب المسائل التي تفتح أو تفغر فاه الإنسان إذا سمعها، تجد الناس هكذا يفتحون أفواههم حتى إذا سمعوا هذا كأنها لأول مرة في التاريخ تعرف. ونعم والله هذه المحدثات، هذه الأمور التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. أما الإيمان الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستقاه الصحابة رضي الله عنهم وبلغوه للتابعين بعدهم، فهذا هو تفسير السلف الصالح، قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب يناظر الخوارج ماذا قال لهم؟ قال: جئتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بتأويل القرآن، أو قال: نزل بين أظهرهم القرآن أو فيهم القرآن وهم أعلم بتأويله، أو كما جاء عنه رضي الله عنه: أعلم بتأويله. أعلم الناس بتأويل القرآن الصحابة، من شك في هذا فقد افترى على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الكرام. ولذلك اقرأوا إن شئتم رسالة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هؤلاء يا إخوة يجهلون السلف، يجهلون الصحابة، يقولون أنهم وصلوا إلى علم ما وصل إليه الصحابة. ولذلك إذا قلت لهم هذا قول الصحابة يقول لك: لكن رأيي. إذا كانوا يقدمون آراءهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا يقدمون على آراء الصحابة؟ فينبغي عليكم أن تنتبهوا لشر أهل البدع الذين يريدون تحريف الدين، وأول ما يفعلوا إسقاط هيبة الصحابة من قلوب الناس، واتباع الصحابة من قلوب الناس، حتى يقولون: هذا رأيي. فإذا قلت: ولكن ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كره ذلك وقال خلاف ذلك، قال: هم رجال ونحن رجال، هكذا يقولون. وهذه كلمة سيئة، هم رجال ونحن رجال، لأنها يريدون منها إسقاط كلام الصحابة رضي الله عنهم. هم رجال أمرنا باتباعهم، ليسوا أي رجال. هؤلاء ليسوا أي رجال، هؤلاء قوم جعل الله عز وجل، جعل الله استقامتهم ميزان لاستقامتنا، جعل الله استقامتهم ميزان. قال سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، نعم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فإذا لابد من الميزان. كيف تعرف أنك محسن؟ لابد أن تنظر إلى فعلهم والذين اتبعوهم. إن كنت متبعا للصحابة فأنت محسن، فإن كنت غير متبع للصحابة لست بمحسن. قال ابن عباس، قال ابن مسعود رضي الله عنه: حبل الله الجماعة، أي جماعة المسلمين. وروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال: فقيل: يا رسول الله، وما هذه الواحدة؟ فقال: فقبض يده صلى الله عليه وسلم وقال: الجماعة، وقرأ: واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال ابن مسعود في خطبته: عليكم جميعا بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. وقال قتادة رحمه الله: حبل الله الذي أمر بالاعتصام به هو القرآن. وقال السدي: حبل الله كتاب الله. وقال أيضا ابن مسعود والضحاك: وقيل غير هذا مما كله قريب من بعض. وقوله جميعا، وهنا هذا التفسير كما ذكر شيخ الإسلام تيمية وغيره أنه كله صحيح، من فسرها بالجماعة وفسرها بالقرآن والسنة، من فسرها بكتاب الله عز وجل، لأن الأمر بكتاب الله أمر بالسنة، والأمر بالكتاب والسنة أمر بالجماعة. ولذلك قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، أي جماعة المسلمين، أي جماعة المسلمين. وهذا يسمونه العلماء إيش؟ كما سيأتي من اختلاف التنوع. وشيخ الإسلام تيمية له رسالة لطيفة جداً في يعني التفسير، مقدمة في التفسير، يعني يذكر هذا، ويذكر كلاما نفيسا جدا في اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تفسير مثلا يعني آية من الآيات، أنه لا يفهم من ذلك التضاد. مثال ذلك في قول عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قالوا في الدنيا حسنة يعني قيل المرأة الصالحة كما جاء في الحديث خير متاع خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. فمن العلماء من فسر هذه الآية بالزوجة الصالحة، ومنهم من فسره بالمسكن الواسع، ومنه بالمركب الهنيء، ومنه ومنه. كل هذا من اختلاف التنوع، لأنه هذا يدخل فيه وهذا يدخل فيه وهذا يدخل فيه، كله يحمله المعنى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا الله بهذا الدعاء فقد دعا بخيري الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الآية وهذا الدعاء من أعظم الأدعية وأجمع الأدعية التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها، وجوامع الدعاء ينبغي أن يحرص عليها. احرص على جوامع الدعاء. ولذلك يا إخوة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فيها بركة عظيمة، يجمع لك الله الخير كله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، منه هذا الدعاء. وأيضا اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وأيضا اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأدعية المباركة. قال قوله جميعا، أي واعتصموا بحبل الله جميعا. جميعا حال من الضمير في قوله واعتصموا، فالمعنى كونوا في اعتصامكم مجتمعين، أي لا تظن أنك تريد أن تعتصم لوحدك، لا، كن مع الجماعة، من جماعة المسلمين، وسعى في إصلاحهم وسعى في هدايتهم. لا تنظر أنك تريد الهداية لنفسك أو أنك تريد أن تنجو بنفسك، لا. ولذلك حرص الله سبحانه وتعالى عباده أن يكونوا مجتمعين، ما قال واعتصموا فقط، بل قال جميعا، أي أنكم اجتمعوا على الخير واسعوا إلى الأسباب التي تجمعكم، وابتعدوا من الأسباب التي تفرقكم، لأن الأمر بالاجتماع نهي عن التفرق، والنهي عن التفرق أمر بالاجتماع. الأمر بالتوحيد نهي عن الشرك، والنهي عن الشرك أمر بالتوحيد، وبضدها تتميز الأشياء. قال ولا تفرقوا، يريد التفرق الذي لا يتأتى معه الائتلاف على الجهاد وحماية الدين وكلمة الله، وهذا هو الافتراق بالفتن والافتراق في العقائد. قال وأما الافتراق في مسائل الفروع والفقه فليس يدخل في هذه الآية، يعني الأمور الخفية الأمور الاجتهادية، فهذه وقع فيها الخلاف بين السلف الصالح لخفاء بعض الأدلة، فليس هذا منه، وإنما المقصود الذي هو من الأمور الواضحة الجلية، ولا سيما العقائد والأمور الواضحة في الدين. قلت اختلاف في تفسير قوله تعالى بحبل الله اختلاف تنوع، اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. اختلاف التضاد حق وباطل، اختلاف التنوع ماذا؟ حق وحق، حق وحق. مثال ذلك ما جاء في أدعية الاستفتاح، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفيات كثيرة في أدعية الاستفتاح، هذا حق وهذا حق. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شفع الإقامة وأيضا وتر الإقامة، هذا كله مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن تشفع الإقامة بالله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كما هو الأذان، إلا أنه يزاد فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. ويجوز أن أيضا أن يعني أن تكون وترا كما هو يعني المشهور، هذا ثبت وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال هذا حق وهذا باطل، وإنما يقال هذا حق وهذا حق. أما التنوع أما التضاد فإنه هذا حق وهذا باطل. لو أن شخصا مثلا قال لك أين الله؟ فقال شخص الله في السماء، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء؟ ومن وفي هنا بمعنى على وارتفع، لأن العرب تطلق في وتريد على، كما في قول الله عز وجل قال في قول فرعون أنه قال عن السحرة لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وقال سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها، أي على مناكبها، وحروف الجر تتناوب كما هو معروف عند أهل اللغة. فإذن المقصود في هنا أي على وارتفع. فإذن لو أن شخصا جاء قال لك لا أنا أقول عياذا بالله مثلا، يقول لك الله في كل مكان، هذا اللفظ لا يجوز شرعا، لا بد أن يقيد فيقال علم الله في كل مكان، الله على العرش استوى وعلمه في كل مكان، الرحمن على العرش استوى وسمعه في كل مكان ورؤيته لكل شيء لا يخفى عليه خافية، هكذا. أما الله عز وجل على الرحمن على العرش استوى، لماذا أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، إلى السماء السابعة؟ قصة الإسراء والمعراج، أنتم معي يا إخوة؟ أنتم معي؟ قصة الإسراء والمعراج، والله لو لم يكن إلا هذا الدليل فقط على علو الله على خلقه، أهل البدع يحتفلون بالإسراء والمعراج، الصوفية، الخرافية، رافضة، كلهم يحتفلون يسمون إيش؟ ليلة الإسراء والمعراج، وهو لا يصح أصلاً تلك الليلة، ولو صحت لا يجوز الاحتفال بها لو صحت. بل أعظم شيء حدث بالإسراء والمعراج إيش؟ ما هو أعظم شيء حصل؟ ما هي أعظم فريضة فرضها الله عز وجل علينا في الإسراء والمعراج؟ الصلاة التي يضيعها أكثر هؤلاء الذين يحتفلون، تجد يحتفل إلى قريب الفجر ثم ينام عن صلاة الفجر. طيب وش استفاد من الإسراء والمعراج؟ إذا كان الإسراء والمعراج هو لأجل الصلاة، لأجل هذه الفريضة التي فرضت في السماء السابعة، والله عز وجل ليس هناك واسطة، انتبهوا لعظم شأن الصلاة، لأنها صلة بين العبد وربه، جعل الله عز وجل فرضها على نبيه مباشرة منه، ليس هناك واسطة، ليس هناك واسطة بين الله عز وجل وبين نبيه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لأنها صلة بين العبد وربه. فهذه كرمها الله وفضلها وعظمها وأعلى مكانتها بأن تكون في السماء السابعة فرضيتها، ثم تكون خمسين، ثم تخفف إلى خمس، وفي أجر الخمسين، من صلى خمس كانت له خمسين صلاة، نحن نصلي خمس والله يكتبها خمسين، والحسنة بعشر أمثالها، وهذا أقل الأضعاف، وإلا يضاعفها أضعافا كثيرة، أقلها عشر. فهذا من فضل الله عز وجل. هذه قضية الإسراء والمعراج، لماذا أسري وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة؟ حتى يرتفع إلى ربه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل في كل مكان بذاته، هذا الذي يقوله لا يفقه شيئا في دين الله عز وجل، كيف الله في كل مكان وهو كرسيه، وسع كرسيه السماوات والأرض. ولذلك القول بأن الله في كل مكان هذا قول كفر، هذا قول أهل وحدة الوجود الصغلاة الصوفية الذين يعتقدون بأن الله يحل اللاهوت بالناسوت، أن الإله يحل في الناس عياذا بالله، هذا قول غلاة الصوفية. ولذلك يقولون أنه لذلك يعني عياذا بالله وصل أن بعضهم يعبد نفسه ويعبد شيخه، لأنه يرى عياذا بالله دخول اللاهوت بالناسوت، غلاة الصوفية. ولذلك هم الذين أدخلوا في عقول كثير من المسلمين اليوم إلا من رحم الله أن الله في كل مكان، الله على العرش استوى، قل أأنتم أعلم أم الله. الله عز وجل عندما ذكر سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، هذه آية في العلم، أولها في العلم وآخرها في العلم، ليست في ذاته سبحانه وتعالى، هذا علمه، علمه في كل مكان. إني معكما بذاتي أسمع وأرى، أما ذاته سبحانه وتعالى على العرش استوى، ليس فوقه شيء وليس هو في خلقه سبحانه وتعالى. إذا كان الكرسي، وسع كرسي السماوات والأرض، وهذا الكرسي كما قال ابن عباس بإسناد صحيح، وهو مما لا يقال بالرأي، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الكرسي موضع قدمي الرب، والعرش الله عز وجل فوق عرشه، والكرسي بالنسبة للعرش كنسبة السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا كان هذا قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الكرسي، أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات، حلقة في صحراء. تصور أنت خاتم، لو كنت مثلا في طائرة ورميت ورأيت الصحراء هذه التي قد لا ترى كلها لكن ترميه، هذه الحلقة هي السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي. ثم الكرسي بالنسبة للعرش كهذه الحلقة بالنسبة للفلات والصحراء. والله أكبر، الله أكبر. الملائكة لو تكلمنا عن خلقهم لطاشت عقولنا، لو رأينا ملكا الآن لعلنا نموت جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم من أولو العزم من الرسل، من أولو العزم من الرسل، مع ذلك لما رأى جبريل سقط صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا مريضا في بيته، دثروني دثروني، زملوني زملوني، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. تقول خديجة رضي الله عنه أمنا، تقول أمنا رضي الله عنها: حتى خشيت على رسول الله الموت، أنه يموت من ذلكم المرض. رأى جبريل في هيئته الملكية 600 جناح. ولذلك موسى عليه السلام عندما رأى الجبل يندك فخر موسى صائقا، رأى الجبل فقط يندك أمامه، فكيف لو رأى الله عز وجل؟ ولذلك الله أكبر. وهذا، ولذلك يا إخوة، التوحيد هو تعظيم الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تعظيم الموحد، معظم لله عز وجل، مطمئن، محب لله عز وجل، مرتاح البال، يعلم أن معه عظيم سبحانه وتعالى، يتوكل على الحي الذي لا يموت. هؤلاء يتوكلون على الأموات، يدعون الأموات، وأنت تدعو الحي الذي لا يموت، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. قال اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. فالذي يقول الله في السماء هذا حق، الذي يقول الله في كل مكان هذا باطل. ما يقال أن هذا جائز وهذا جائز، لا، هذا ما اختلاف تنوع، هذا اختلاف تضاد، هذا باطل وهذا حق. قال: كما أشار إليه ابن عطية هنا وابن عبد البر وغيرهما من المحققين، وتفسيره بكتاب الله يجمع الأقوال الواردة كلها، تفسيره بكتاب الله، لأن الأمر بالكتاب أمر بالسنة. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ذكر القرطبي في تفسيره قول من قال إن حبل الله هو القرآن، وقول من قال هو الجماعة، ثم قال: والمعنى كله متقارب متداخل. هذا القرطبي رحمه الله. فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، وأمر في القرآن في كتابه. فإن الفرقة هلكة والجماعة نجات، انتهى. وقال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: وقد فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة. وهذه كلها ماذا؟ وهذه كلها منقولة عن الصحابة. هذا من؟ شيخ الإسلام تيمية يقول كلها منقولة عن الصحابة، لأنه حريص على ما يقوله الصحابة. كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وكلها صحيحة. فإن القرآن يأمر بدين الإسلام، وذلك هو عهده وأمره وطاعته، والاعتصام به جميعاً إنما يكون في الجماعة. ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله. وفق شيخ الإسلام بين جميع هذه الأقوال التي هي أقوال الصحابة، وبهذا يعلم أن أقوالهم في تفسير حبل الله ليست متضاربة، وإنما بعضها يكمل بعضاً حتى يتضح مراد الله تعالى. وأخرج ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري يسمى ماذا؟ ماذا يسمى؟ يسمى شيخ المفسرين، إمام المفسرين، الإمام الطبري رحمه الله. قال: وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره عن قتادة رحمه الله أنه قال في قوله تعالى: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، قال: إن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة وقدم إليكم فيها وحذركموها ونهاكم عنها ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة، فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل رضي لنا الألفة والجماعة، ولذلك قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن الألفة والجماعة والمحبة والاجتماع هذه يرضاه الله عز وجل لنا. فرضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المتآلفين على حبله المتين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.